الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لي ولكم الأجر والثواب، وأن يجعلني وإياكم من المباركين في كل أعمالنا. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في دراسة سورة الكهف، حيث تكلمت عن هذه السورة عن ترك الدنيا لله جل وعلا، فذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة أهل الكهف الذين تركوا الدنيا من أجل أن يبقوا على عبادة الله سبحانه وتعالى، وذكر قصة الرجلين حيث أن أحدهما غرته الدنيا فلم يعمل لله جل وعلا فأصيب في الدنيا فأزال الله نعم الدنيا عليه. وفي هذه السورة أمر الله جل وعلا نبيه وأتباعه بأن يصبروا أنفسهم مع الذين يدعون ربهم ولو كان في ذلك ترك للدنيا وأهلها. وضرب الله مثال الدنيا وذكر جل وعلا العقوبات التي نزلت بالأمم السابقة لما أعرضوا عن الله جل وعلا وغرتهم الدنيا. قصة أخرى فيها ذكر لنبي من أنبياء الله ألا وهو موسى، ترك الدنيا لله من أجل الطلب العلمي، وذلك أنه سافر الأسفار البعيدة ليحصل علما. وهذه القصة تتعلق بموسى، حيث إن الذين سألوا عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح من اليهود، فهم ألصقوا بموسى عليه السلام، ولذا ذكر الله جل وعلا قصة من قصصه حيث ترك نبي الله موسى عليه السلام الدنيا رغبة في طاعة الله جل وعلا بطلب العلم. ولذا قال تعالى وإذ قال موسى، أي أذكر تلك القصة العجيبة حينما قال نبي الله موسى لفتاه، أي خادمه الذي يكون معه في ذهابه وإيابه وفي حضره وسفره، واسمه يوشع ابن نون. قال له موسى لا أبرح، أي لن أترك طريقي ولن أبتعد عن سفري، بل سأستمر فيه حتى أبلغ مجمع البحرين، أي سأمضي في سفري ولو لحقتني بذلك مشقة شديدة حتى أصل إلى مكان يقال له مجمع البحرين، أو أنه يجتمع فيه البحران، أو أمضي حقبا، أي ولو قدر أنني سأسير وأمضي حقبا، أي مسافة طويلة. وذلك أن موسى كان راغبا في العلم مشتاقا له، ولذلك قال هذه المقالة لفتاه. فلما بلغ، أي لما وصل موسى مع فتاه مجمع بينهما نسي حوتهما، أي بلغ مجمعا بين البحرين نسي ولم يتذكر حوتهما، وقد كان معهم حوت ونوع من أنواع الأسماك كان يتزودان منه. فلما وصل إلى ذلك المكان نسي حوتهما فلم يتذكراه، فاتخذ سبيله، أي الطريق الذي يسير فيه سربا، أي أن الحوت هرب منهما ودخل في البحر مرة أخرى فأحياه الله جل وعلا. فكانت تلك علامة لموسى للقيا الخضر عليه السلام. فلما جاوز ذلك المكان قال لفتاه آتنا غداءنا، أي أعطنا الأكل الذي نريد أن نأكله، فقد لقينا أي وجدنا من سفرنا هذا نصبا، يعني هذه المسافة الأخيرة منذ المجمع الذي فقد فيه الحوت إلى ما وصل إليه تعب فيه، والنصب التعب، أما سفرهم السابق الطويل فإنهما لم يجدا فيه تعبا. وكان هذا من العلامات على موسى أنه سيجد الخضر. وكان موسى مشتاقا إلى لقياه يريد أن يتعلم منه. فقال الفتى لموسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة، أي هل تذكر عندما كنا عند تلك الصخرة التي أوينا إليها وارتحنا عندها، ففي ذلك المكان نسيت الحوت، فرأيت إذ أتينا إلى الصخرة في الليل من أجل الراحة فإني نسيت الحوت، وبالتالي خرج من عندنا وما أنسانيه إلا الشيطان، فهو السبب في نسيانه. حينئذ اتخذ سبيله في البحر عجبا، أي بأن موسى وفتاه تعجبا من الحوت حينما رجع إلى البحر. فقال موسى ذلك، أي هذا الأمر بفقدان الحوت، هو الذي كنا نرغبه ونريده ونطلبه، فقد جعل لنا ذلك علامة على وجود الخضر، ولذا ارتدى أي رجعا ونكصا على آثارهما، يعني في نفس الطريق الذي أتيا منه، قصصا بمعنى أنهم يقصون آثارهم فينظرون إلى آثار الأقدام على الأرض ليعود إلى المكان الذي فقد فيه الحوت. فوجد في ذلك الموطن عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، أي أنهما لما رجع إلى مجمع البحرين لقي الخضر وهو عبد من عباد الله، وهذا فيه دلالة على أنه ليس من الأنبياء، ولكن الله جل وعلا اختصه بخصائص، منها أن الله آتاه رحمة من عنده، أي أعطاه رحمة خاصة به تكون سبب من أسباب زيادة علمه وأدائه للعمل الصالح، وقد آتاه الله علما، ولذا قال وعلمناه من لدنا علما، من لدنا أي من عندنا، وقد أعطاه الله جل وعلا بالعلم ببعض العلم في الوقائع مما لم يكن موسى عليه السلام يعلمه. وقد قيل بأن موسى خطب فيه، وقد ورد أن موسى خطب في بني إسرائيل خطبة عظيمة، فجاءه أحد الناس فقال يا نبي الله هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى لا، فقال الله عز وجل له بلى، إن عبدنا الخضر عنده علم ليس عندك. فسأل موسى الطريق إلى لقي الخضر من أجل أن يتعلم منه، مع أن موسى من أنبياء الله ومن أولي العزم، وقد آتاه الله جل وعلا العلم والعمل، ولكنه لما رأى أن الله قد آثر الخضر بعلم لا يوجد عنده سأل الرحلة للقائه. فلما اجتمع موسى بالخضر وجده فقال له: هل أتبعك، أي هل أسير معك وأرافقك على أن تعلمني، أي ترشدني وتوضح لي وتبين من أحكام الله مما علمت رشدا، ليكون ذلك من أسباب استقامة الحال. وذلك أن الخضر قد آتاه الله علما من إلهام أو من تعليم أو نحو ذلك، وكان من علمه أن يعلم ببواطن الأحكام وبواطن الأمور التي تخفى على من يشاهد ظاهرها. فطلب موسى من الخضر أن يرافقه، فقال الخضر: نعم ترافقني، ولكن لن تستطيع معي صبرا، لا مانع لدي من صحبتك لي، ولكنك لا تقدر على اتباعي وملازمتي، فإنك ستشاهد أمورا لن تستطيع أن تسكت عنها وأنت لا تعلم حقائقها. ولذا تعذر له فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فإن من لا يعلم بواطن الأمور قد يغتر بظواهرها ويحكم عليها بناء على هذه الظواهر. إلا أن موسى عليه السلام تعهد للخضر بأن يكون مطيعا صابرا، ولذا قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا نية صادقة وعزم جازم منه بأن لا يخالفه وأن لا يسأله. ولذا قال له: فإن اتبعتني، أي إذا سرت معي، فلا تسألني عن شيء، أي لا تناقشني في أي أمر أفعله حتى أحدث لك منه ذكرى، أي أبين لك حقيقته وتعرف ما في ضمنه من الأحكام، فلا تبدأني بسؤال إنكار تنكر علي شيئا من أموري حتى أخبرك بذلك في وقت مناسب للإخبار. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوفقه وأن يبين له حقيقة الأمر. قال: فانطلقا، أي ذهب موسى والخضر ومعهما فتى موسى، لأن الخضر اقتنع بكلام موسى، فوجد سفينة في البحر فيها أصحابها يحملون الناس، فطلبوا من أهل السفينة أن يركبوا معهم، فوافق أهل السفينة. فلما ركبوا في السفينة وسارت بهم في البحر، أخذ الخضر منها لوحا فاقتلعه من مكانه، وحينئذ أنكر عليه موسى فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ ما الذي دعاك إلى أن تقوم بأخذ هذا اللوح منها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أي أقدمت على فعل عظيم شنيع. وهذا استعجال من موسى، لأنه قد أخذ عليه العهد أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، فقال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وهكذا أنت الآن كما توقعت منك لا تسألني وقد أخذت عليك العهد ألا تسألني. فاعتذر موسى بالنسيان فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولما تذكره ولا ترهقني، أي لا تشدد وتعسر من أمري عسرا، فاسمح لي في هذه المرة ولا تؤاخذني. فانطلق وذهب وترك المكان الأول حتى إذا لقي غلاما أي ولدا صغيرا قام الخضر بقتله. وحينئذ كان هذا من الأمور المنكرة، فقام موسى بالإنكار عليه والتشديد عليه في ذلك، فقال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، أي أتيت أمرا فظيعا منكرا، وهو قتل ذلك الغلام مع أنه ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدا. فكانت الأولى من سؤال موسى على جهة النسيان، والثانية كانت على جهة عدم الصبر والتحمل. فحينئذ عاتبه الخضر وقال له ألم أقل لك، أي ألم أخبرك إنك لن تستطيع معي صبرا، فإنني قد أخذت عليك العهد ومع ذلك نقضت ذلك العهد. حينئذ تعهد موسى ألا يسأل مرة أخرى وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، أي بعد، أي إذا سألتك واستفسرت منك عن شيء مما يقع منك بعد هذه الواقعة فحينئذ اتركني ولا تصاحبني فأنت معذور، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد وصلت، قد بلغت من لدني أي وصلت إلى مكان العذر، فإنني أعتذر منك. وقال فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي ذهب وسار فوصل إلى أهل قرية فطلبوا منهم أن يستضيفوهم، استطعما أي طلب الطعام والضيافة، استطعما أهلها فلم يطعموهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي أن الخضر جاء إلى أهل القرية وطلب منهم الطعام فاعتذروا، فوجد فيها جدارا يريد أن يسقط أو على وشك السقوط، فإنه قد انهدم جزء منه، فقام الخضر بتجديد بنائه فأقامه وبناه وأعاده جديدا. فحينئذ قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هؤلاء قوم رفضوا أن يضيفوك ولم يأبهوا بك ولم يرحبوا بك، فبنيت بنيانهم بدون أجرة، وبالتالي يكون هذا ليس من العدل في شيء. ومن هنا قال له موسى لو شئت يا أيها الخضر، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أنه بإمكانك أن تأخذ أجرة على إصلاح هذا الجدار، فإنك لما قدمت على أهل القرية أبوا أن يضيفوك. فقال تتبناه أنت، فاعتذر منه. فحينئذ وجدنا أن موسى في ثلاث مواطن يخالف الشرط الذي شرط عليه في صحبة الخضر، وبالتالي قال الخضر لموسى هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، أي سأفارقك، فإنك وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وذلك أن الخضر كان قد وعد موسى عليه السلام بأن يخبره بتفاصيل ما يمر به من الوقائع، ولذا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأخبرك بحقيقة الوقائع التي أنكرت علي فيها، حيث إن تلك الوقائع لم تستطع أن تسكت بسبب أنك لم تستطع الصبر في هذه المواطن. ثم بدأ يخبره بحقيقة هذه الأمور الثلاثة، فأولها السفينة، حيث أرادوا الركوب فقام أصحاب السفينة بتمكينهم من الركوب بدون إجرة، فلما ركبوا في السفينة خرقها، فتلك السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، يقتضي ذلك أنه يشفق عليهم، وبالتالي كان عندهم هذه السفينة، فأردت أن أعيبها، أي أن أجعل فيها عيب يجعل الآخرين يزهدون فيها، وكان وراءهم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، والمساكين محل لأن يرأف بهم وأن يعطف عليهم. قال فأردت أن أعيبها، أي أن أجعل فيها عيبا ينقص من مكانتها، وكان وراءهم ملك، يعني هناك ملك من ملوك الأرض يأخذ السفن الصالحة، فكان يأخذ السفينة التي لا عيب فيها، والتي فيها عيب يقوم بأخذ أجرة عليها، وبالتالي كان ذلك الملك يأخذ كل سفينة تمر به إذا رأى أنها سليمة لا عيب فيها، فأراد أن يعيبها من أجل ألا يكون هناك أخذ من الملك لها. ثم ذكر شأن الغلام فقال وأما الغلام، يعني الذي قتلته قبل ذلك، فكان أبواه مؤمنين من أهل الصلاح، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فهذا هؤلاء الأبناء من نعم الدنيا، فإذا كانت تشغل الإنسان عن طاعة الله فمن الخير للوالدين أن يقبض ذلك الولد، ولذا كان هذا الولد أبواه مؤمنين، فخشينا أي خفنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا بحيث يجعلهم يبتعدون عن الطاعة ويعتقدون الاعتقادات الفاسدة. وذلك الغلام لم يبلغ بعد، ولذا أراد أن يقتله، لأنه لو بلغ لا أرهق الآخرين ومنهم أبواه بالطغيان وتجاوز الحد وبالكفر، أي بجحد نعم الله، وذلك أن الأبوين يحبان الولد، فيخشى عند بذلهم للأسباب لحمايته أن تغره نفسه. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، أي أن يغير ذلك الولد بولد صالح خيرا منه زكاة، أي أفضل طهارة ونماء وأقرب رحما، أي أنه من أهل صلة الأرحام. قال: وأما الجدار، يعني الذي أقامه، فكان لغلامين يتيمين قد توفي والدهما في المدينة. وانظر، هنا قال أتيا أهل قرية، وهنا قال فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا من أهل العبادة والخير والصلاح، وبالتالي مثلهم جدير بأن يشفق عليه وأن يسعى في مصلحته. فأردنا أن يبدلهما، يعني يعطيهما ولدا غير ذلك الولد، خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما، ولاحظ هنا أنه قال في أول الأمر بأنه استطعم، أن أهل قرية استطعم أهلها، فجعل الأمر مناطا بالقرية. ثم قال: رجلان من أهل المدينة. فالظاهر أن الغلامين اليتيمين لم يكونا في نفس المنطقة، وإنما كانا في المدينة، وأراد الله عز وجل أن يعودا إلى كنزهما فيستخرجاه منه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا يرهقهما طغيانا، أي تجاوزا للحد في المعاصي والذنوب كفرا. قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، بل هذا بالوحي. ذلك تأويل، أي الخبر الذي يستطيع به الإنسان الصبر. فهذه قصة عجيبة من قصص بني إسرائيل، وكيف أورد الله جل وعلا الخلف الجميل لأهل الدعوة إليه. ففي هذه الرحلة فوائد، منها فضيلة العلم، ومنها الترغيب في الرحلة من أجل طلب العلم، وأن العلم من أهم الأمور. وفي هذه الحذر من أخذ العلم من بني إسرائيل. وفي هذه القصة أثر الأسفار على الإنسان في طلب العلم. في هذه القصة اشتغال الإنسان بطاعة الله جل وعلا في جميع أوقاته، من ذلك وقت نصبه وتعبه. وفي هذه الآيات تعليم الناس ما يحتاجون إليه من علوم الشريعة، وفي هذه الآيات البداءة بأهم الأمور فأهمها، فإن زيادة العلم أهم من ترك ذلك. وفي هذه الآيات جواز أخذ الإنسان لخادمه في الحضر والسفر ليكفيه مؤونة حاجته. وفي هذه الآيات جواز أن يخبر الإنسان بوجهة سفره، فإن لم يخبره لم يلحقه حرج من ذلك. ومنها أن الشر وأسباب تضاف إلى الشيطان، ولذا قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أنا أذكره. وفي هذه الآيات إخبار الإنسان بما يتوافق مع رغبته وهواه وطبيعته ونحو ذلك. في هذه الآيات أن العمل في الطاعة لأهل الخير والصلاح لا تعب فيه، بخلاف ترك الطاعات. وفي هذه الآيات اتخاذ الخادم واستعماله. وفي هذه الآيات إطعام الإنسان لغيره، وأن ذلك من القربات. ومنها، ومن فوائد هذه الآيات، أن معونة الله جل وعلا تنزل على العبد، فكلما كان الإنسان موافقا لأمر الله وشرعه كان ذلك أدعى لقبوله. وقوله هنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، النصب هو التعب، ولم يجدوا تعبا إلا بعد أن تجاوزوا المكان الذي ذهب الحوت فيه. وفي هذه الآيات تقرب العبد إلى الله جل وعلا بلقيا إخوانه، في هذه الآيات المزاورة بين المتحابين في الله جل وعلا، وفي هذه الآيات أن علم موسى محدود ليس علما بكل شيء، وفي هذه الآيات التأدب مع المعلم وكون الدارس يخاطبه بما يناسبه من أنواع الكلام، ومن ذلك أن يخاطبه بأسلوب الاستفهام، ولذا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. في هذه الآيات أن سعة العلم قد لا تكون شاملة لجميع المعلومات في جميع أبوابه. في هذه الآيات تعلم العلم من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، ومنها أن العلوم تضاف إلى الله جل وعلا، ولذا قال على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي هذه الآيات أن العلم النافع هو العلم الذي يوصل إلى الخير، بالتالي يدخل فيه كل رشد وهداية وأنواع الخير، وتحذرهم من الشر ووسائله. ومنها أن من فوائد المحن أن يلجأ الإنسان إلى الله جل وعلا متضرعا سائلا، فمن أعظم الدروس التي تستفاد من هذه السورة اتصاف الله جل وعلا بصفة صدق الوعد وبصفة الإحسان، فهذه فوائد من هذه القصة العظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.